مثلا، هل مثلا مثل قضية الصلاة مثلا، الواحد يعني جمع مع نية الظهر مثلا، سنة الظهر بعدية مثلا، أو يجمع معها نية نافلة 4 ركعات، يجوز ذلك؟ ما هذا ما نريد، ما يجوز هنا الرواتب، نحن نقول في هذا التفصيل الذي سمعناه في أمور يعني فقهية طارئة نريد أن نوجد لها جواب هيك أو هيك. أما مثل الأمور متبعة وكثيرة الكال ولم ينقل عن السلف فنحن ما أعرف في ذلك يعني هذا